نحمية الأصحاح الثاني عشر. وهؤلاء هم الكهنة واللاويون الذين صعدوا مع زربابل بن شألتئيل ويشوع سرايا ويرمية وعزرة وأمريا وملوخ وحطوش وشكانيا ورحوم ومريموث وعدو وجنتوي وأبية وميامين ومعديا وبلجة وشمعيا ويوياريب ويدعيا وسلوا وعاموق وحلقية ويدعيا. هؤلاء هم رؤوس الكهنة وإخوتهم في أيام يشوع. واللاويون يشوع وبنوي وقدمئيل وشربية ويهوذا ومتنيا الذي على التحميد هو وإخوته، وبقبقيا وعني أخواهم مقابلهم في الحراسات. ويشوع ولد يوياقيم، ويوياقيم ولد الياشيب، والياشيب ولد يويداع، ويويداع ولد يوناثان، ويوناثان ولد يدوع. وفي ايام يوياقيم كان الكهنه رؤوس الاباء لسرايا مرايا، وليرميا حنانيا، ولعزرا مشلام، ولاماريا يهوحنان، ولمليك يوناثان، ولشبنيا يوسف، ولحريم عدنة، ولمريوث حلقاي، ولعد زكريا، ولجناثون مشلام، ولأبي زكري، ولمن يمين لمو عديا فلطاي، ولبلجة شموع، ولشمعيا يهوناثان، وليوياريب متناي، وليدعيا عزي، ولسلاي قلاي، ولعموق عابر، ولحلقية حشبية، وليدعيا نثنئيل. وكان اللاويون في أيام الياشيب ويوداع ويوحنان ويدوع مكتوبين رؤوس آباء، والكهنة أيضا في ملك داريوس الفارسي. وكان بنو لاوي رؤوس الآباء مكتوبين في سفر أخبار الأيام إلى أيام يوحنان بن الياشيب. ورؤوس اللاويين حشبيا وشربيا ويشوع بن قدمئيل وإخوتهم مقابلهم للتسبيح والتحميد حسب وصية داود رجل الله، نوبة مقابل نوبة. وكان متنيا وبقبقيا وعبديا ومشلام وطلمون وعقوب بوابين حارسين الحراسة عند مخازن الأبواب. كان هؤلاء في أيام يوياقيم بن يشوع بن يصاداق، وفي أيام نحمية الوالي، وعزرا الكاهن الكاتب. وعند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان. فاجتمع بنو المغنين من الدائرة حول أورشليم، ومن ضياع النطوفاتي، ومن بيت الجلجال، ومن حقول جبع وعزموت، لأن المغنين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم. وتطهر الكهنة واللاويون، وطهروا الشعب والأبواب والسور، وأصعدت رؤساء يهوذا على السور، وأقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين، ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدمن، وسار وراءهم هشاعيا ونصف رؤساء يهوذا وعزريا وعزرا ومشلام ويهوذا وبنيامين وشمعيا ويرميا. ومن بني الكهنة بالأبواق زكريا بن يوناثان بن شمعيا ابن متنيا بن ميخايا ابن زكور بن آساف، وإخوته شمعيا وعزرئيل وميللاي وجللاي ومعاي ونثنئيل ويهوذا وحناني بآلات غناء داود رجل الله، وعزر الكاتب أمامهم.